بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن أهل الإيمان، أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وتبينا الأدلة في هذا في الدرس الماضي، وأن هذا من الأمور المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. واستطرد الشارح ابن أبي العز رحمه الله في هذا المعنى، وتكلم عن مدلولات الروح واختلاف بعض الناس فيها، وبين الصواب وهو أن النفس جسم مخالف بالماهية للأجسام المحسوسة، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار في الفحم. ثم قال الشارح رحمه الله: أما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ ثم قال: التحقيق في هذا أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح تطلق على أمور، فيتحدان في بعض الإطلاقات ويختلفان في أمور أخرى. قال: النفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. يقول: إن الإنسان إذا كان حيا فإن كلمة النفس والروح بمعنى واحد بالنسبة له، يقال نفس فلان أو روح فلان ومعناهما واحد، هذا إذا كان الإنسان حيا. فالنفس تطلق على الروح، وتطلق على الدم، ففي الحديث أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، مثل البعوض والذباب ونحوها مما ليس فيه دم، فهذه لا تنجس، لو ماتت في الماء لا تنجس الماء. فأطلق لفظ النفس ويراد به الدم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، معناه ما ليس له دم من الحشرات ونحوها. كما أن النفس تطلق أحيانا على العين، فيقال: أصابت فلانا نفس، أي عين، أصيب بالعين التي منشأها الحسد من الحاسد، فيقال إنسان فلان مريض مرض نفسي نسبة للنفس التي هي العين أو ما يشبهها. فبهذا ندرك أن كلمة النفس تطلق على الروح في بعض المواضع وتطلق على غيرها. قال: والنفس الذات، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فسلموا على أنفسكم. الإنسان إذا دخل منزلا أو مكانا ليس فيه أحد فإنه يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالله تعالى يقول: سلموا على أنفسكم، أي على ذواتكم. وكما جاء في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. الإنسان الذي يعرض نفسه للخطر يقال قتل نفسه، فالله تعالى ينهى عن هذا ويحذر منه، وسمى اعتداء الإنسان على ذاته على جسمه سماه نفسا. قال: وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. فالروح لا تطلق على بدن الإنسان لا بانفراد ولا مع وجود الروح فيه. فلا يقال عن الإنسان: هذا روح فلان، وأنت تشير إلى جسمه، فلا تطلق على البدن، بينما النفس تطلق. قال: وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل عليه السلام، كما جاء في قوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالمراد بهذه الروح هو القرآن، فالله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم روحا من أمره، وهو القرآن الذي أنزله عليه. وأما تسمية جبريل بالروح فكما جاء في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، فسمى الله تعالى جبريل بالروح في هذه الآية. قال: وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا، وهو ما يجري في جسم الإنسان من الهواء فيطلق عليه الروح. وأما ما يؤيد الله تعالى به أولياءه فهو روح أخرى، كما جاء في قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالروح هنا ليست هي الروح التي من جنس ما يكون في بدن الإنسان، وإنما هي تأييد من عند الله جل وعلا يشد به أزر من شاء من عباده ويقويه ويكسبه الطمأنينة والثقة. قال: وكذلك القوى التي في البدن، فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، يعني القوى البدنية من السمع والبصر والشم والذوق ونحوها يطلق عليها أيضا مسمى أرواح. قال: وتطلق الروح على أخص من هذا كله، هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح للبدن، فللعلم روح وللإحساس روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح. هذه المعاني مما ترد وهي مدلولها صحيح، والمقصود منها أن فلان عنده روح المعرفة أو عنده روح الإحسان، فيقال فلان يبذل ويحسن لأنه يشعر بروح الإحسان ويحس بهذه الروح التي تدفعه إلى العطاء والإنفاق. قال: الناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، يعني أنه يكون إنسان ليس عنده إحساس بالواجب عليه وتقديم الإحسان للآخرين أو العطاء للآخرين، وإنما همه ذاته، فهو كالبهيمة لا هم لها إلا أن تملأ بطنها من العلف الذي أمامها ولا تفكر في غيرها. بينما الإنسان الروحاني هو الإنسان الذي يشعر بحاجات الآخرين ويتفانى لأجل إيصال النفع إليهم بما وهبه الله تعالى من قدرات. قال: وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه. وهذا جاء في كلام الله تعالى كما جاء في قوله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وكما جاء في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وكما في قوله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء. قال المؤلف: التحقيق في هذا أنها نفس واحدة لها صفات، نفس واحدة لها صفات، فهي إما أمارة بالسوء فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من سرته حسنته إذا عمل عملا صالحا فرح، وإذا عمل عملا سيئا تألم وهرع إلى ربه جل وعلا بالتوبة. هذا نفسه لوامة تلومه على فعل الذنب، وإذا أن الإنسان عمل صالحا فرحت هذه النفس واطمأنت. فالنفس واحدة لكن لها صفات بحسب ما يحصل لها من ظروف. إذا كانت متروك لها الحرية فإنها أمارة بالسوء، تزين ترك الواجب وفعل المحرم. ولا يفكر الإنسان بالتوبة لأن نفسه لا تتيح له فرصة أن يراجع ويصحح، وإنما تأمره بالاستمرار في الضلال في ترك الواجب وفعل المحرم. أما إذا انتبه وأفاق فإنها تلومه وتقول: أنت الآن متجه إلى أين؟ هل تريد الجنة أو تريد النار؟ إن استمريت على فعلك أوصلك هذا إلى النار، لكن قف عند هذا الحد وتراجع وصحح الأخطاء بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه لوامة. وإذا كانت نفس الإنسان تدعوه إلى فعل الخير وتمنعه من فعل الشر فهي مطمئنة في قرار واستقرار واطمئنان وراحة، وليس عندها مشكلات، لأن الأعمال المطلوبة تؤديها والأعمال الممنوعة لا تقربها، فهي في مأمن، وحينئذ حصلت على السكينة والطمأنينة لأنه صار صاحبها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف في المستقبل ولا حزن على الماضي، الأمور كلها طيبة ومرتبة وليس فيه أخطاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أن الإنسان لو أنه أراد أن يعمل الجريمة تصور حجم الوزر الذي يلحقه عند فعله لهذه الجريمة توقف وتراجع، فهو يقدم على الجريمة لإنمحاء المحاذير في نظره. فهو عندما يريد أن يزني لا يفكر بالجلد ولا بالرجم في الدنيا، ولا يفكر أيضا بالعذاب الذي ذكر الله عنه أنه يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، لا يفكر في هذه الأشياء، ممسوحة من ذهنه، فيقدم على جريمته ويعملها. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه المعاني تحتجب عنه فيقدم على جريمته، يفيق بعد ذلك إن كان عنده نفس لوامة ويتوب ويرجع ويصحح أخطاءه. وأما إذا كان ليس عنده نفس لوامة وإنما نفسه أمارة بالسوء فلا يفكر في التوبة ويستمر على غيه وضلاله وفساده. قال: اختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقال: طائفة تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى في أجسادها. قال والصواب أن يقال موت النفوس والأرواح هو مفارقتها للأجساد، فمعنى الموت هو خروج الروح من الجسد. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، كما جاء في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها إما في نعيم وإما في عذاب. ولهذا فالإنسان يعذب في حياة البرزخية، والعذاب كما سيأتي هو واقع على الروح وعلى البدن، وإن كان البدن قد أكلته الدود أو تحول إلى تراب فإنه يتعذب بحياة برزخية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وكما جاء في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ثم أحياهم الله بعد ذلك في هذه الدنيا، ثم أماتهم في هذه الدنيا، ثم يحييهم في يوم البعث والنشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. قال: وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله في دروس قادمة. قال: كذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا عندما طلب من ربه جل وعلا أن يراه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل في هذه الحال صعق موسى، لأن الله تبارك وتعالى جعل الجبل دكا. يقول: صعق موسى لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله تعالى أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت كالذين ماتوا قبل النفخة أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.